فعندما نسأله سنة الفجر القبلية ما حكمها؟ نعم سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها سفرا وحضرا، وهي من آكد السنن، بل آكد السنن بالإجماع، نقل الإجماع على أنها آكد السنن سنة الفجر القبلية. لذلك يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان الفجر خير من الدنيا وما في وما عليها. وهكذا مما يدل على أنها آكد السنن مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها سفرا وحضرا، عنايته بها يدل على أهميتها، وهي سهلة ميسرة على من يسره الله سبحانه وتعالى. يقوم قبل الفجر يتوضأ ويصلي ركعتين ويضطجع على شقه الأيمن ثم يخرج المسجد، هذا خير. فما هو الذي يقرأ فيها؟ من الذي ذهب إلى الوجوب؟ نقل عنه الوجوب الحسن. وما هو دليله؟ لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير. نعم، لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير. ما حال الخيل؟ ما حاله؟ نعم، في عبد الرب بن سيلان مجهول، في عبد الرحمن بن إسحاق، وهو مقبول، يعني يقبل حديثه إلا إذا خالف من هو فوقه، وقد خالف حفصا هنا، فإنه رواه موقوفا على أبي هريرة، ورجح العلماء الوقف. فالحديث لا يثبت، لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، لا يثبت، رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، ضعيف من طريق عبد ربه بن سيلان وهو مجهول. وهكذا علة أخرى عبد الرحمن بن إسحاق، وقد خالف من هو أولى منه وهو حفص، فراه موقوفا على أبي هريرة، فلم يثبت ما ذكر. نعم، للكناية عن جهاد. وما هو الذي يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة؟ تفضل. كافرون الإخلاص، أحسنت. نعم، الآية التي من البقرة والآية التي من آل عمران، أحسنت. وأحيانا يخالف ذلك فيقرأ بعد الفاتحة آية البقرة 136 وآية آل عمران 64، وربما قرأ أحيانا فلما أحس عيسى منهم الكفر. فعلى هذا الشخص ينوع إحياء للسنة، ترى يقرأ بهذا وترى بالآخر. وماذا يستحب الركعتين أيضا؟ التخفيف لحديث الباب. وما هي الحكمة من التخفيف عند من؟ نعم أحسن، تقينا يصلي الفجر في أول الوقت، وقيل أن يدخل في ذلك بركعتين خفيفتين كما يصنع ذلك في صلاة الليل لينشط على الفرض وعلى ما هو قريب من الفرض وما أشبهه، فإن الشخص إذا قدم شيء ينشط على المقصود، يكون أنشط إليه أو عليه أكثر، فيقدم الركعتين الخفيفتين لأجل أن ينشط على الفرض، وهذا يعين على النشاط. والعلة التي ذكرت ليبادر إلى صلاة الفجر ذكرها القرطبي رحمه الله، وجزم بها، جزم بهذه العلة أن الركعتين الخفيفتين إنما لأجل المبادرة، خففها لأجل المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقت. وذكر الحافظ وهكذا العراقي أنه استفتح بها لينشط عن الفريضة ويستعد لها استعدادا تاما، هذا اختاره الحافظ والعراقي أيضا. حديث كان إذا اعتكف المؤذن للصبح بدأ الصبح فصلى ركعتين خفيفتين، ما حاله إذا اعتكف؟ حديث هذا ما حاله؟ هو بالصحيح، لكن بعضهم رجح عليه الرواية الأخرى التي عند مسلم من حديث حفصة عند عائشة: إذا سكت المؤذن. هذه أرجح، إذا سكت المؤذن للصبح أو من الصبح، إذا سكت المؤذن من الأذان للصبح، كذا في مسلم، فهذه رجحوها على رواية إذا اعتكف. قالوا ما لها معنى إذا اعتكف؟ إيش معنى إذا اعتكف؟ فليس لها معنى، وترجح عليها رواية إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. الحديث وهو عند مسلم عن حفصة، وجاء عن عائشة أيضا كذلك في البخاري بنحوه. طيب، ومن المسائل أيضا التي دلت عليها أحاديث الباب ولها تعلق ببابنا الذي نحن بصدده: مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن. تقول: ويشرع أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة الركعتين الخفيفتين لحديث عائشة في الباب، وهكذا حديث أبي هريرة، لكن الأمر فيه نظر فقط الأمر. وقد اختلف العلماء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على أقوال ستة. الأول أنه مستحب مطلقا، قام الليل أو لم يقم الليل يستحب مطلقا، سواء قام الليل واحتاج لأن يرتاح بعد الركعتين الخفيفتين لأنه قد أهرق من قيام الليل ربما يتعب، فهذا الذي يستحب في حقه عند بعضهم. ولكن القول الأول هو قول جماعة من أهل العلم أنه يستحب مطلقا سواء قام الليل أو لم يقم الليل، ومنهم من خصه الاستحباب بمن قام الليل كما سيأتي. هذا معنى مطلقا نقصد بالإطلاق، وبه قال الشافعي ومن الصحابة أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة، واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه الفعل أنه فعل ذلك، وروي عنه الإنكار أنه أنكر الركعتين. ومن التابعين ابن سيرين والفقهاء السبعة حول كلهم قالوا بهذا القول أنه يستحب مطلقا قام الليل أو لم يقم. جماعة من الصحابة أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة، واختلف القول عن ابن عمر، وهكذا من الأتباع سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة، قصدي من سيرين من التابعين بن سيرين والفقهاء السبعة، ومنهم سعيد المسيب وعرى بن الزبير وقاسم محمد أبو بكر عبد الرحمن كما جمعهم بعضهم إذا قيل من العلم سبعة أبحر، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة. واستدلوا بحديث الباب في رواية كان إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة، في رواية لحديث الباب فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وهنا ما في هذا التفصيل، وإنما كان يخفف الركعتين، أو كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذه رواية للحديث، والرواية الأخرى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على شقه وإلا اضطجع هكذا. متفق عليه هذه الرواية متفق عليه الحديث بهذه الرواية والذي عندنا في البخاري الرواية المذكورة والتي فيها التفصيل والزيادة متفق عليها. القول الثاني أنه واجب أي الاضطجاع بعد ركعتين الفجر واجب أنه واجب. وإليه ذهب أبو محمد بن حزم واستدل بحديث أبي هريرة في الباب فليضطجع إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. استدل بهذا الحديث على وجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. بل أغرب رحمه الله وجعل ذلك شرطا في صحة الصلاة وهذا من أعظم غرائب الحق أن الاضطجاع شرط في صحة الصلاة. يعني جماهير المسلمين أكثرهم ما يضطجع صلاة باطلة عند ابن حزم. قال شيخ الإسلام وهذا مما تفرد به عن الأمة صدق هذا القول ما هو صحيح. فأخطأ رحمه الله وغفر الله له على سعة إدراكه وعلمه، لكن الظاهرية أحيانا تورط الشخص فيلتزمها ويبني على قواعد بناء على ما يراه من الأصول فليضطجع أمر، فهذا الأمر يفيد الوجوب مع أنه حديث عائشة يدل على الاستحباب لو صح الحديث. حديث عائشة يدل على الاستحباب إذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فيحمل هذا الأمر لو صح الحديث على الاستحباب لحديث عائشة. فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فهنا حديث عائشة جاء بالتفصيل هذا الذي يدل على الاستحباب متفق عليه، وحديث أبي هريرة جاء بالأمر مع أن الحديث تقدم معكم أن شيخ الإسلام يقول باطل فيه. فعلى هذا القول من تفردات أبي محمد رحمه الله وأخطأ فيه. القول الثالث أن ذلك مكروه وبدعة. انظر يقابل قول ابن حزم، هذان قولان ما فيهما التوسط. القول الثالث إن ذلك مكروه وبدعة، وقال به من الصحابة ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عن ابن عمر، يعني روي عنهم على اختلاف عن ابن عمر. ومما كره ذلك من التابعين الأسود النخعي. قال إبراهيم هي ضجعة الشيطان. ومن الأئمة مالك، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، أي أنه مكروه. القول الرابع أنه خلاف الأولى، وهو مروي عن الحسن. القول الخامس التفرقة. هذه أربع أقوال الآن: خلاف الأولى، مكروه بدعة، واجب، مستحب مطلقة. القول الخامس التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له، واختاره ابن العربي، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله والعثيمين من المعاصرين، واختاره من العربي أبو بكر، وهو اختيار شيخ الإسلام والعثيمين من المعاصرين، يعود على العثيمين. القول السادس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته، أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته معه، يعني ما هو سنة، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، فهو ما هو سنة، وإنما المقصود هو الفصل بين الفريضة وبين ركعتي الفجر، أو بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، هذا الاضطجاع يفصل بينهما، فهو ليس مقصودا لذاته. فلو فعله الشخص، لو فعل الشخص ذلك بالتحول أو فعل بغير ذلك من الأمور، يكون قد أتى بالمقصود، فعل بالقعود أو بالاضطجاع أو بالتحول أو التحدث، يكون قد أتى بالمقصود، فليس المقصود هو هذا الاضطجاع لذاته، أو الاضطجاع لذاته ليس مقصودا، الاضطجاع لذاته ليس مقصودا، وإن المقصود الفصل، فإن حصل بالاضطجاع فنعم، وإن حصل بغيره قد أتى بالمقصود. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت عائشة مستيقظة حدثها، وإذا كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إشارة إلى ما ذكروه من أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود الفصل بحديث، باضطجاع، بقعود إلى آخر ذلك، بتحول. والراجح من هذه الأقوال أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة لكل أحد، المتهجد وغيره. والراجح من هذه الأقوال أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة لكل أحد، المتهجد وغيره، ولكن بشرط أن يكون الشخص ممن يستطيع القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنها، ولكن بشرط أن يكون الشخص ممن يستطيع القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنها. وأما إذا خشي على نفسه النوم فربما يحرم في حق الاضطجاع، أقل الأحوال يكره في حق الاضطجاع. أما إذا كان يضطجع وينام كل يوم يريد يطبق السنة ويضيع صلاة الفجر، هذا ما يليق به، يترك الاضطجاع ويخرج المسجد، يخرج المسجد يصلي مع الناس، فهذا لا يشرع في حقه إذا كان يخشى على نفسه النوم يضطجع ويترك الصلاة، وهذا يحصل. لكن الذي يأمن على نفسه ذلك لا بأس أن يضطجع، فهو سنة في حقه، قام الليل أو لم يقم الليل سنة. انتهينا من هذا. قال الشوكاني في النيل، انتهينا من المسألة والراجح فيها ما سمعته أن الاضطجاع مستحب مطلقا، وهو قول من ذكرنا الشافعي وغير الشافعي أن الاضطجاع مستحب مطلقا، ولكن بهذا القيد الذي سمعته. قال الشوكاني في النيل، وهذه الأقوال كلها ذكرها الشوكاني في النيل، والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن حصول المشروع لا يكون إلا بذلك. والتقييد في الحديث كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فلا يحصل بالأيسر، السنة لا تحصل بالأيسر، فإذا اضطجعت على الشق الأيسر ما أتيت بالسنة. والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن حصول المشروع لا يكون إلا بذلك، لا بالاضطجاع على الجانب الأيسر، لا بالاضطجاع على الجانب الأيسر، ولا شك في ذلك مع القدرة، ولا شك في ذلك مع القدرة. قال العراقي، انتكلم شوكان هذا من كلام العراقي صاحب طرح التثريب، وأما مع العجز والمشقة الظاهرة ونحوها في النيل أيضا، لكن هذه عبارة جيدة من طرح التثريب، وأما مع العجز أو المشقة الظاهرة فالظاهر الانتقال للأيسر هو قياس نظائره، وأما مع العجز أو المشقة الظاهرة ما يستطيع معها الشخص يشق عليه، أو يستطيع لكن يشعر بمشقة يلتفت إلى الأيسر ويضطجع ويكون قد أتى بالمقصود إن شاء الله، فهو قياس نظائره، إذا لم يستطع يقوم جلس في الصلاة، وغير ذلك من الأمور التي إذا شق على الشخص شيء نزل إلى الأدنى، نزل إلى الأدنى، هذا قياس نظائر صحيح صدق، مع أن السنة جاءت من الأيمن، لكن ما استطاع الأيمن، يريد السنة ما استطاع، فالنظائر تدل على أنه لا بأس أن يلتفت وينتقل الأيسر، ينتقل الأيسر لوجود النظائر له، أن الشخص ينتقل من الأعلى إلى الأدنى وينتقل من الأصل إلى الفرع. فالظاهر الانتقال للأيسر وهو قياس نظائره، وجزم ابن حزم أن الاضطجاع على الشق الأيمن، أن الاضطجاع على الشق الأيمن ولا يضطجع على الأيسر، انتهى. أن الاضطجاع على الشق الأيمن ولا يضطجع على الأيسر، يعني إذا لم يستطع الأيمن يترك الاضطجاع ولا يضطجع، لأن الاضطجاع إنما جاء على الأيمن، فإذا لم يستطع الأيمن فلا يضطجع. وذكر النووي في الروضة الاضطجاع ولم يقيده بكونه على الأيمن، وذكر النووي في الروضة الاضطجاع ولم يقيده بكونه على الأيمن، واقتضى كلامه حصول السنة بالأمرين. هذا كلام العراقي. واقتضى كلامه حصول السنة بالأمرين، ولعل ذلك ذهول عن التصريح، ولعل ذلك ذهول عن التصريح، تصريح الحديث على شقه الأيمن، فالسنة تحصل بالأيمن، وكما قال الشوكاني ولا شك في ذلك مع القدرة أنه لا يصلح الاضطجاع على الأيسر وإنما يضطجع على الأيمن، فلا يحصل تحصل السنة بالاضطجاع على الأيسر مع القدرة، فما أتى بالسنة الذي فعل هذا، وما أتى بالمقصود فما يغني عنه شيء هذا، وإنما ارتاح ارتاح وما أتى بالسنة التي يؤجر عليها. فعلى هذا يحرص الشخص على أنه يضطجع على الأيمن حتى يأتي بالسنة. والحكمة في ذلك، انتهى كلام العراقي، انتقلنا إلى كلام الشوكاني الآن. والحكمة في ذلك أن القلب هو بمعناه في النيل أيضا، هذا الذي طرح التثريب. والحكمة في ذلك أي الاضطجاع على الشق الأيمن، ما هي الحكمة من الاضطجاع على الشق الأيمن؟ والحكمة في ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسر، أن القلب معلق في الجانب الأيسر، القلب هناك ما هو معلوم الجانب الأيسر، فإذا اضطجع على الجانب الأيسر غلبه النوم، فإذا اضطجع على الجانب الأيسر غلبه النوم ما يقوم بعدها، فلذلك صلى الله عليه وسلم اضطجع على الأيمن حتى يستيقظ مباشرة ويشعر فيما يدور حوله. أما إذا اضطجعت على نفس القلب ربما تستغرق في النوم، تستغرق في النوم، فلذلك الأطباء يرون أنك تضطجع على الأيمن على الأيسر عند النوم لترتاح، فإن الشخص يجد الراحة إذا اضطجع على الأيسر، ينام القلب يكون في الجانب هذا وينام مباشرة، لكن إذا اضطجع على الأيمن تقلب يبقى هكذا ربما فترة. وأما السنة فقد جاءت على الأيمن، فالسنة أحب إلينا، ونحن أهل صلاة وأهل طاعة، نحتاج أن نستيقظ إلى آخر ذلك. والأطباء يفكروا في الصحة، يفكرون في الصحة، صحتك على الأيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو فعل الاضطجاع على الأيمن، يتوضأ ثم يضطجع على شقه الأيمن ويقول ما تقدم في حديث البراء، هذه السنة التي جاءت. أما الأطباء فهم ينظرون إلى راحة الشخص فيكون على الأيسر ينام يستغرق في النوم، وإذا اضطجع على الأيسر هو حرام عليه، ولا سيما في الأوقات التي يحتاج إلى أن يرتاح فيها، مرهق أو شيء يحتاج يرتاح، انطجع على الأيمن أو على الأيسر الأمر سهل، لكن في أوقات الصلاة وأوقات هذا الوقت الذي تريد تستيقظ فيه وأنت حريص على أنك تقوم، فالشق الأيمن أولى لك حتى تستيقظ وتقوم إلى مقصودك. أما الأيسر ربما تغرق في النوم وتستغرق في النوم ولا تشعر بشيء. هذه الحكمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره أيضا. والحكمة في ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا اضطجع على الجانب الأيسر غلبه النوم، وإذا اضطجع على الأيمن قلق، قلق لقلق القلب، قلق لقلق القلب. وطلبه إلى مستقره وميله إليه، وطلبه إلى مستقره وميله إليه، فإن القلب إذا اضطجعت عن الأيمن يطلب المستقر ليرجع إلى اليسار وأنت جاعل على اليمين، فهو يكون قلقا، والإنسان القلب يقلق أيضا، الإنسان يقلق لقلق القلب، لأنك إذا جعلت على اليمين يميل على اليمين فيحصل له قلق، فإذا رددت إلى ارتاح خلاص يرجع في مكانه تنام. هذه حكمة استنبطها العلم في النوم على الشق الأيمن في الاضطجاع بعد ركعتين الفجر، لأنك تبقى قلقا، تبقى قلقا لقلق إيش القلب، فإذا اضطجعت على الأيسر ربما إيش تنام وتستغرب، وأما على الأيمن القلب يحتاج إلى أن يرجع المكان الأصلي له فتجده قلقا ويقلق صاحبه بقلقه فيستيقظ مباشرة ما يستغرب في النوم. وهذه حكمة لعلها استفادوها من بعض الأطباء. قاله ابن القيم في الزاد والله أعلم، وهذا ما هو بعيد يا أخوان، فإن الشخص إذا خرج عن أصله يكون قلقا، وهكذا أيضا الأعضاء تتعب إذا خرجت عن أصلها تتعب ولا شك، فالقلب أتيت به عن اليمين ينزل عن اليمين يحصل له قلق، فإذا رددت على الشمال ارتاح رجع إلى الأصل. فعلى هذا السنة يا أخوان لا تكون للشخص في الاضطجاع إلا عن اليمين، وإن اضطجع عن اليسار ما أتى بالسنة إلا عند العجز أو المشقة الظاهرة، فهنا لا بأس يكون إن شاء الله قد أتى بالسنة، إن شاء الله يرجى له ذلك أنه أتى بالسنة إذا عجز. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونأخذ إن شاء الله غدا مسألة الاضطجاع، هل هي عامة في المسجد أم خاصة بالبيت، المسجد والبيت أم خاص الاضطجاع بالبيت فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع إلا في البيت، فهل يشرع الاضطجاع في المسجد إذا صلى شخص ركعتين يضطجع في المسجد أو لا يشرع له إلا إذا صلى في البيت؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء قديما. هذا هو السؤال، هل يشرع الاضطجاع؟ هو نفس الكلام نعم. إن شاء الله غدا إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.